إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب الطلاق. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 77 بعد الألف بترقيم الشارح وفقه الله، الذي عنون له بقوله حكم طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قال حافظ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم كما ذكر، وستأتي روايته من طريق طاوس عن ابن عباس أنه سأله رجل يقال له أبو الصحباء البكري عن هذا، فذكر هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على عهد النبي أن الطلاق طلاق الثلاث في بعض الروايات كما سيأتي صريحة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وعلى عهد عمر في أول خلافته سنتين، كان طلاق الثلاث واحدة. فلما يعني تتابع الناس فيه كما جاء في رواية أنهم تتايعوا عليه ألزمهم به عمر، ألزمهم بإيقاعه ثلاثا، فقال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم. وهذا فيه شاهد لقاعدة مثلا أنه يعني نوع من كنوع من التعزير، هذا معناه أنهم كانهم عملوا بنقيض مقصودي من قاعدة المعاملة بنقيض المقصود. على كل حال لعل في هذا وقد يعني يحتاج إلى تأمل، الشاهد أن عمر أمضاه عليهم من باب السياسة الشرعية لولي الأمر وليس من باب تغيير الحكم الشرعي، فإن الحكم الشرعي لا يغير، ولكن من باب إلزامهم بمقتضى عقوبة لهم وزجرا وردعا عن إيقاع الطلاق الثلاث واحدة، لأن طلاق الثلاث الراجح فيه أو الجمهور على أنه محرم كما سيأتي. وطلاق الثلاث اختلف العلماء فيه على قولين، قول جماهير أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة أن الإنسان إذا قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا هكذا أنه يلزمه طلاق الثلاث ويمضى عليه ذلك، هذا قول جماهير أهل العلم. وذهب بعض العلماء كالشيخ العلامة ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وبعض السلف يذكر ذلك عن لعله عن يعني المهم عن بعض السلف أنه إذا طلق ثلاثا فهذه الثلاث هذه لغون، وكلمة ثلاث هذه وتقع طلقة واحدة. وأظن أن بعض الظاهرية ذهب إلى أنه لا يقع أصلا، هذا يعني قول ثالث لكنه قول يعني مطرح وشاذ. فالذين قالوا إن طلاق الثلاث تقع واحدة استدلوا بهذا الحديث الذي رواه مسلم، فقالوا هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده من يطلق الثلاث يلزمه واحد، وكذلك في عهد أبي بكر وكذلك في أول خلافة عمر حتى أمضاه عمر، وعمر لا يغير الأحكام الشرعية كما ذكرنا بل هو تعزير عقوبة بحسب الحال وبحسب ما يرى ولي الأمر. وعلى هذا فيكون الحكم الشرعي الأصلي وأن طلاق الثلاث هذا عمل ليس عليه أمرنا، وإنما الطلاق واحد هو الذي عليه أمرنا، فأنت طالق هذا شرعي، أما قوله ثلاثا هذا غير شرعي. وقالوا كما لو أنك قلت مثلا قيل لك سبح مئة فقلت سبحان الله مئة هكذا، هذا ليس امتثالا، لابد أن تسبح مئة مرة. كذلك الطلاق قالوا ما في معنى لقوله ثلاثا، وإنما والله عز وجل قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لم يقل فقط مثلا الطلاق تطليقتان أو ثلاث، لا مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فيبين هذا أنه لا بد أن يكون مرة بعد مرة ولا أن يكون لا أن يكون دفعة واحدة، فهذا عمل غير مشروع، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستدلوا بهذا الحديث وقالوا هذا نص في محل النزاع لا يحتمل التأويل، وبالتالي يحكم بوقوع الثلاث طلقة واحدة، وهذا رأي ابن تيمية وابن تيمية، وقد قيل إنه أخذ به كثير من مجامع الفتوى المعاصر، لا سيما في بلاد ما يسمى بالأقليات الإسلامية. يعني قالوا كما ذكرنا من قبل أن شيخ الإسلام يعني له آراء ينفرد بها عن الجمهور في مسائل الطلاق، فهم يعني يتابعونه عليها، إما لأنهم يرون أن هذا مثلا يقلل مفاسد الطلاق أو نحو ذلك. طيب، وأما جماهير أهل العلم فأجابوا بأمور عن هذا الحديث، منها وأهم شيء فيها أنهم يقولون إن هذا الحديث شاذ، وإن أخرجه مسلم، ولذا قالوا تركه البخاري، وقد أعله غير واحد من العلماء كما سيأتي في كلام الشارح. ومنهم من قال هو ليس عليه العمل، حديث شاذ ليس عليه العمل، جاء هذا في كلام الإمام أحمد وفي كلام جماعة من الأئمة، والبخاري أيضا تنكب إخراجه مع أنه يخرج طاوس عن ابن عباس لكنه تركه. قالوا ويدل على شذوذه وجود روايات كثيرة عن ابن عباس في وقوع الطلاق الثلاث ثلاثا، قالوا هذا يدل على أن طاوس شذ من بين أصحاب ابن عباس، فزعم أن أو فذكر أن ابن عباس يرى أن طلاق الثلاث كانت واحد، وإلا فلو كان ابن عباس يعلم أن هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالفه لشيء، لا لقول عمر ولا لغيره، فهذا علة أيضا في الحديث، فقد روى جماعة عن ابن عباس أنه يلزم وقوع الثلاث ثلاثا. وكذلك أفتى بهذا غيره من الصحابة أيضا، أفتوا بوقوع طلاق الطلاق بحسب ما قال، وأيضا أجابوا أنه محتمل الدلالة كذلك، غير أن فيه إشكال في الثبوت، قالوا هذا الحديث ليس نصا كما زعمت، بل هو يحتمل معاني أخرى، منها أن يكون المراد أنه كان قديما إذا طلق ثلاثا يعني قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق هكذا. طبعا الحكم في من قال أنت طالق مثلا أنت طالق أنت طالق هكذا كررها، أنه على حسب نيته، إذا كان قصد التأكيد فإنه يقع واحدة، لا إشكال فيه. يعني قال قلنا له هل أنت قصدت لما قلت أنت طالق الثانية والثالثة إنشاء طلقتين أخرين، أم قصدت أو قصدت مجرد التأكيد للطلقة الأولى؟ فهنا ينوى يرجع إلى نيته، فإذا قال لا أنا نويت مجرد التأكيد فيأخذ بما نوى في الجملة. طيب، وإذا قال نويت أكثر فهذا له حكم من أردف يعني أكثر من طلقة، أو يعني طلق بلفظ واحد أكثر من طلقة. فهم قالوا هذا الحديث يحتمل أن المقصود به أن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في ذلك إلى نيتهم، فلما تتايعوا فيه ألزمهم عمر به من غير رجوع إلى نيتهم، نظرا لفساد النيات والزمان واختلاف الناس من الناس الذين جاءوا بعد الصحابة وكذا وأكثروا منه، فسد عمر الباب بإلزامهم به، فقالوا إذن حتى دلالته محتملة ليست نصا في أن طلاق الثلاث في لفظة واحدة. وقالوا أيضا قد جاء في رواية وإن كان في إسنادها جهالة لكنهم متعددون، ومن مشايخ أيوب عن طاوس نفس يبين أن حتى رواية طاوس هذه إنما هي في غير المدخول بها فقط، ومعروف أن غير المدخول بها أصلا تبين حتى بطلقة واحدة، فقالوا هذا معناها أنه مخصوص بغير المدخول بها، أما المدخول بها فيقع عليها ثلاثا، وسيأتي كل هذا في كلام الشارح. فإذا وجهوا له مجموعة من الطعون سواء في ثبوته أو في دلالته متنوعة كما ترون، لهذا قالوا لا يمكن أن يستمر عمل الناس والمسلمين في هذه الأمة المعصومة التي يعني عصمها الله عز وجل من الضلالة، أن يستمر عمل جماهيرهم المتجمهرة بحيث في أزمان طويلة لا يكاد أحد يفتي بهذا إلا ما ندر قليل جدا، يكون كل هؤلاء على ضلالة ويمنعون المرأة من زوجها بالباطل ويحلونها لزوج آخر بالباطل وما إلى ذلك. وقالوا ما دام عمر أيضا أوقعه واتفق معه الصحابة على هذا ولم ينكروا ذلك عليه فيأخذ بما استقر واستمع عليه الأمر بعد ذلك، وإن كان هذا لا يسمى نسخا طبعا، لكن أي علة تفرضها لفعل عمر فهي مستمرة الآن من باب أولى، لأن الزمان لا يزداد إلا سوءا وشرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من زمان إلا والذي بعده شر منه. ولهذا ليست أدلة الجمهور ضعيفة كما يظن بعضهم أو أنها في غير محل النزاع وكذا، لا بل أدلتهم قوية جدا. بل والعمدة في الحقيقة في هذا الخلاف هو في صحة هذا الحديث، فمن رآه صحيحا وصريحا فإنه يقوى عنده قول شيخ الإسلام ومن وافقه، ومن رآه معلولا وضعيفا ومحتملا في الدلالة فإنه يذهب إلى مذهب الجمهور لما ذكرناه. وبالتالي فالعمدة في رأي العالم الناظر في صحة هذا الحديث أولا ثم دلالته ثانيا. وحتى النزاع في الدلالة ليس بتلك القوة، لكن الكلام في هذه الروايات وفي هذا الشذوذ وما سيأتي في كلام الشيخ، حتى الشيخ في النهاية بعد بحث طويل خلص إلى أن هذا حديث معلول عله كبار الأئمة النقاد، فبالتالي القول بوقوعه ثلاثا قول قوي، وبالتالي الأصل هو إلزامه إلا إذا كان القاضي يرى غير ذلك فحكم الحاكم يرفع الخلاف، الله أعلم. هذه نبذة، وإلا هذه المسألة قد أفردت بالتصنيف فيها مصنفات مستقلة، وقد أطال فيها النفس من قال بالوقوع من قال بعدم وقوعه ثلاثا مثل الشيخ إسلام بن القيم، أو من قال أيضا بوقوعه، فابن رجب رحمه الله عنده رسالة أيضا في طلاق الثلاث كأنه يميل فيها، أنا ما رأيتها وهو هنا عزا إليها، وأنا كنت أظن أنها مفقودة لكن هو أنا عزا إليها، لكن تارة عزاها إلى غير ابن رجب فتحتاج إلى مراجعة على كل حال، ونسبها إلى ابن عبد الهادي وما أدري يعني هل هو اختصرها أو له رسالة بنفس، وتارة عزا كلاما لابن رجب وعزا إليه بنفس العنوان فيحتاج إلى تحقيق حقيقة. طيب نقرأ كلامه ونمر عليه بعد أن عرفنا الخلاصة. الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه مسلم في كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث، طبعا التبويب ليس من مسلم كما نعرف، من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وراه مسلم من طريق ابن جريج أنه قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس إن تعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر، فقال ابن عباس نعم هنا قال ثلاث سنوات. رواه مسلم أيضا من طريق أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك، قال هنا من هناتك أي من أخبارك وأمورك المستغربة، وأبو الصهباء هذا قال هو صهيب البكري البصري ويقال المدني مولى ابن عباس، وهو ليس له دور لأنه ليس من الإسناد بل هو من المتن. ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجاز عليهم، قال تتايع بياء، هذه رواية الجمهور ضبطه بأن تتابعهما بمعنى قاله النووي، وبعضهم يقول تتايع هذه لا تكون إلا في الشر خلاف تتابع فقد يكون في خير أو في شر. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله سنتين من خلافة عمر في رواية مسلم مذكورة وثلاثة من إمارة عمر، يعني قيل سنتين وقيل وثلاثة. قوله طلاق الثلاث واحدة هذا في احتمالان، فإما أن المراد قول الرجل أنت طالق ثلاثا، أو قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وهذا متفق عليه. أما لفظ أنت طالق ثلاثا فهو محل خلاف بين أهل العلم. يقول الأول لا إشكال فيه لأنه قد يحمل على الواحدة إذا نوى التأكيد، هذا لا إشكال فيه، إنما الخلاف فيما إذا قال أنت طارق بلفظ واحد، ما يقول أنت طارق ثلاثا هكذا. وبعضهم مثلا بعض السلف جاء إلى ابن مسعود أو غيره فقال أنا طلقت عدد نجوم السماء، فقال يعني طبانت منك بثلاث ويعني بؤت باسم البقية أو نحو ذلك، وهذا أيضا يبين أنهم كانوا يرون وقوعه، وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة، ولكن سيذكر هو أنه قيل إن بعض الصحابة أيضا كانوا يرون وقوعه واحد، سيأتي هذا إن شاء الله. قال أما لفظ أنت طالق ثلاثا فهو محل الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يعد طلقة واحدة وأن ذكر العدد لا قيمة له، لأن قوله ثلاثا لغو من الكلام كما يقال سبح ثلاثا واستغفر ثلاثا، لا يصدق عليه هذا العدد إلا إذا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بدليل حديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطايا ولو كانت مثل زبد البحر، فلو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يحصل له الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة، وكذا ما ورد في الذكر بعد الصلاة 33، وعلى هذا فلوضت يعني يقول كل هذه الأذكار التي فيها قال كذا 100 مرة، قال كذا 3 مرات، قال قال قال، فهل يجزئه أن يقول استغفر الله 3 أو يقول سبحان الله 33؟ هذا لا يجزئه، لا بد أن يقول مرة مرة هكذا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وهكذا. لكن هذا الجواب عنه يمكن أن يجاب عنه. أولا نقول هناك فرق بين من قال سبحان الله وبين من طلق 3، لأن طلق 3 هذه قد يكون مراد في مراد الشرع بها أنه هذا حق للمطلق، إن شاء أخذه إن شاء تركه، إن شاء يوقعه جميعا مرة واحدة فيلزمه حتى ولو كان محرما، مثل الظهار، ظهار حرام لكن إذا قاله لزمه مقتضاه، فمن باب أولى ما أصله مشروع لكن جمعه حرام، فيقول إذا قال هذا لزمه. وأيضا يمكن أن يقال من ليس دائما هكذا، ألا ترى إلى حديث جويرية أنه قال لما سبحت الله عز وجل من منذ الصباح إلى الضحى وإلى وقت إلى ما شاء الله، فقال لها لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بمثل ما قلته أو بما قلته منذ اليوم لوزنتهن، أو كما قال سنة. قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه، يعني هذه الكلمة عظمت بسبب قوله سبحان الله وبحمده عدد خلق. إذن هذا أثر في الكلمة ولا ما أثر؟ أثر، مع أنه قال عدد خلق. لو أخذنا بمقتضى هذا الكلام نقول هذا لا معنى له، لا بد أن نسبح مرة مرة مرة مرة، لا، اكتفى بقوله سبحان الله عدد خلقه. وجويرية تسبح ساعات وجعل هذه الكلمة أعظم من كلمتها. فإذن ليس دائما صحيح أنه مرات كثيرة لا بد مقصود هذا التكرار، لأن المقصود به التعبد لله، التعبد لله، وبالتالي والذكر بالذات مقصوده التكثير، ذكروا الله ذكرا كثيرا، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات في الحديث وفي الآية، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا. والله أعلم، فالأمر يعني محتمل، يعني هذا محتمل، محتمل. فلو قال نعم قال هنا وكذا ما ورد، وقد وردت كثير من الأحاديث التي يعني قد يتنازع في صحتها، لكن بعض العلماء كالشيخ الألباني مثلا صححها، فيها مثل هذا، مثلا الحمد لله ملأ ما خلق وملأ ما كذا وعدد ما خلق، وهناك أحاديث متعددة جاءت في الأذكار بمثل هذا، الله أعلم. وقد يقال بافتراق بابي الطلاق والذكر، وهذا يحتمل إلى نظر، والشاهد أن هذه الحجة ليست قطعية. وعلى هذا فلفظة طالق 3 تعني طلقة واحدة، ولا تتحقق طلقة ثانية إلا بنطق آخر مثل سابقه. وحتى هذه الحجة فيها إشكال، لأن ليست هذه هي العلة الحقيقية عند شيخ الإسلام الله أعلم. ألا ترى أنه لو قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق أيضا لم يقع عند الشيخ الإسلام، مع أنه كرر اللفظ 3. إذن ليست الإشكالية في قصة هل اختصرها في لفظ واحد أو كرر، لأن الإشكالية عند الشيخ الإسلام هو أن الطلاق هذا محرم، وبالتالي لا يمكن أن يقع بهذه الطريقة، وأن هذا حكم شرعي لا يمكن أن يتغير بتغيير العبد، فلا بد أن يتخلل الطلقتين رجعة مثلا. وهذا أيضا مخالف لبعض آثار الصحابة، فقد سئل ابن مسعود كيف يفعل الإنسان إذا أراد أن يطلق أكثر من طلقة، فقال يطلقها ثم ذكر كلاما لا أذكره معناها، أنه ينتظرها حتى أظن تحيض حيضة أو كذا، ثم تطهر ثم يطلقها الثانية ثم وهذا على قول الشيخ الإسلام الطلاق في العدة، لهذا الطلاق في العدة ينبني على هذه المسألة أيضا. فالذي يقول لا يقع هنا أيضا يقول لا يقع، لأنه يقول لا تلحق الطلقة الطلقة بلا رجعة فيما أحسب يعني، وليراجع كلامه الله أعلم، لأن عهدي طالب بذلك. لكن هذا الذي في ذهني أنهم يقولون لا يمكن أن تتبع الطلقة الطلقة بلا رجعة بينهما. فإذا ليس حرف المسألة هو مسألة هل قالها بلفظ واحد أو لا، بل المسألة يعني أكبر من ذلك، وهي مخالفة الشريعة واتباع الطلقة الطلقة وما إلى ذلك. وسيأتي في الحديث الذي بعده في مجلس آخر إن شاء الله ما يتعلق بالحكم الشرعي لحكم الطلاق 3، لأن هذا له يعني نوع صلة بهذا. قال على هذا فلفظة طالق 3 تعني طلقة واحدة، ولا تتحقق طلقة ثانية إلا بنطق آخر مثل سابقي، نطق آخر مثل سابقي. ومن أهل العلم من يعتبر الجميع من باب واحد، الجمهور قالوا ما في فرق بين هذا وبين هذا، إما وقوعا أو عدم وقوع. طيب كأنه يعني هل يفهم من هذا أن هناك من فرق؟ ينظر. قوله أنا بفتح الهمزة وهي التأني وترك العجل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ليشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال في القاموس، هذا أخرجه مسلم، قال في القاموس: الأناة كقناة في الضبط، يعني الحلم والوقار. والمراد هنا أن الناس استعجلوا في أمر لهم فيه مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة، يعني رجعت المرأة، كان لهم فرصة الله عز وجل أعطاهم إياها وهم تعجلوا تركها، فنمضيه عليهم عقوبة لهم. قوله: فلو أمضيناه عليهم، أي أمضينا طلاق الثلاث ثلاثا بدل ما كان يقع واحدة، ردعا لهم عن إيقاع الثلاث. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن المطلق زمن النبي صلى الله عليه وسلم زمن أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه، كان إذا جمع الثلاثة بأن قال هي طالق طالق طالق جعلت واحدة، واستمر الأمر على ذلك حتى مضى سنتان أو ثلاث من خلافة عمر رضي الله عنه، فجعل الطلاق الثلاث ثلاثا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على كثرة ولم ينكروا ذلك مع كثرتهم وعلمهم وورعهم. الوجه هنا عزى لرسالة ابن عبد الهادي، كأن رسالة ابن عبد الهادي تنصر أنها تقع واحدة بخلاف رسالة ابن رجب، وهذا غريب، يعني كأنه بنفس الاسم، هنا سير الحاث وسير الحاث، فينظر هذا يعني يحتاج إلى تحرير حقيقة، هل أو يكون ابن عبد الهادي نقل القولين مثلا ثم حكم بينهما، يحتاج هذا إلى تحرير. الوجه الرابع: هذا الحديث من أدلة القائلين بأن موقع الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجع لا يقع عليه، لعل هذا الاحتمال الثاني أقرب، أنه نقل القولين وحجج القولين مثلا. الوجه الرابع: هذا الحديث من أدلة القائلين بأن موقع الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات لم يتخللها رجع لا يقع عليه، هنا قال أو بكلمات لم يتخللها رجع، الحمد لله نص على هذا، لا يقع عليه إلا طلقة واحدة، وسيأتي ذكرهم، وهو نص صريح لا يقبل التأويل في أن الطلاق الثلاث يقع واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين أو ثلاث على اختلاف الروايات من خلافة عمر رضي الله عنه، ودليل على أنه حكم باق لم ينسخ. الوجه الخامس: دل الجمهور، طبعا هذا على رأي هؤلاء، والشيخ سيذكر الرأيين وسيميل إلى أن الحديث معلول كما سيأتي في آخر بحثه. الوجه الخامس: تدل الجمهور القائلون بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا بأدلة ستأتي، ومنها فعل عمر رضي الله عنه، هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وقد ورد عنه آثار رجالها ثقات وسانيدها قوية من طرق مختلفة تثبت هذا القول عنه، إذ ليس الاستدلال على ذلك، طبعا هنا حال إلى مصنف عبد الرزاق من أبي شيبة وسنة الكبرى، إذ ليس الاستدلال على ذلك من حديث ابن عباس، لأن الجمهور يضعفون حديث ابن عباس كما سيأتي، وهذا الإلزام من عمر. طبعا الشيخ هنا يريد أن ينبه على نقطة دقيقة، الجمهور قلنا يضعفون الحديث أصلا، طيب من أين يأخذ فعل عمر؟ لا يأخذ من هذا الحديث لأنهم أصلا يرون أنه ضعيف، طيب من أين يأخذ أن عمر كان يلزم بطلاق الثلاث؟ إذا قيل لهم طيب هذا الحديث ضعيف، هبوا ضعيف، ما هو الحكم؟ يقولون يقع طلاق الثلاث ثلاث، ما الدليل؟ لن يقولوا بفعل عمر من هذا الحديث لأنهم أصلا يرون أن هذا الحديث غير ثابت. طيب من أين لكم أن عمر فعل هذا؟ قالوا لا، بآثار أخرى تثبت بمجموعها أن عمر كان يرى هذا، لا من هذا الحديث، لأن هذا الحديث هم ينكرونه البتة كليا، لا يرون أنه ثابت أصلا. نعم. قالوا هذا الإلزام من عمر بناء على ثبوت الحديث مثلا، إذا قلنا أنه كان كذا ثم تحول، وهذا الإلزام من عمر رضي الله عنه ليس تغييرا للحكم الظاهر من القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق لا يلحق الطلاق، وأن الطلق هذا على رأي ابن تيمية ونوافقه، وأن الطلقة الأولى ليس المطلق بعدها إلا الرجعة والفراق، وكذا الثانية بعد رجعة أو زواج، وإنما جعل هذا تعزيرا عارضا وعقوبة تفعل عند الحاجة، لأن عمر رضي الله عنه ومعه الصحابة رضي الله عنهم أرادوا بذلك منع الناس من الاسترسال في الطلاق ومن التعجل إلى بت الفراق، وهذا اجتهاد من اجتهاد الأئمة، وهو يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولا يستقر تشريعا لازما لا يتغير، بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة. وقد وجه الجمهور القائلون بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا إلى حديث ابن عباس عدة مطاعن، منها ما يتعلق بسنده ومنها ما يتعلق بمتنه، وهذه المطاعن ذكرها الشراح وأمثال النووي وابن حجر، وأنا أذكر أهمها ثم ما قيل في الجواب عنها. أما من جهة السند فهو الحكم بشذوذه وتفرد طاوس به، وأنه لم يتابع عليه قال، وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، فيكون شاذا ومنكرا إذا لم يروى معناه من وجه يصح، يعني قالوا هذا الحديث فيه شذوذ، وهذا الشذوذ من وجهين، أولا أنه ليس له شاهد، ما في حديث آخر يدل على هذا صحيح، طبعا في هناك أحاديث في أبي داود تدل على هذا وعلى هذا، على وقوع وعدم وقوع، وكلاهما فيه ضعف، لكن هناك ليس هناك، أو لهذا قال من وجه يصح، قالوا ما نعرف حديث صحيح أتى في الدنيا حديث صحيح في هذه المسألة أو ظاهر إسناد الصحة إلا رواية طاوس عن ابن عباس فقط. وجميع أصحاب ابن عباس يرون عن ابن عباس أنه كان يرى طلاق الثلاث ثلاثا إلا طاوسا، فدل على شذوذ رواية طاوس عن ابن عباس. هذا هو هذه وجهة نظره. قال الإمام الآن سيذكر من أقوال الأئمة الذين يرون أن هذا الحديث حديث لا يثبت. قال الإمام أحمد هو شاذ مطرح، وسأله إسحاق بن منصور كوسج عن هذا الحديث فقال كل أصحاب ابن عباس رواه خلاف ما قال طاوس، روى سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك. قلت لأحمد فيه متعلق؟ قال لا، لم يروه إلا طاوس. طيب، وقال البيهقي هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس. يعني أشار البيهقي إلى شذوذه، وأشار إلى أن هذا رأي البخاري، يظهر أنه رأي البخاري والله أعلم استنباطا لكن ليس نصا. وهذا يدل على استدلال الأئمة أحيانا بترك البخاري ومسلم لحديث على أنه يعني معل عنده يعني ظنا وليس يقينا. ثم قال جملة خاصة إذا كان حديثا معروفا مشهورا محتاجا إليه مهما، ثم ساق جملة منها تفيد أن ابن عباس كان يفتي بوقوع الطلاق الثلاث، يعني آثار عن ابن عباس. وقال الجوزجاني وهو ثقة حافظ وهو شيخ أبي داود والنسائي وحديث شاذ، وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجده أصلا، يعني ما كانه مثلا ما وجد متابعا له، هذا يدل على شذوذ عنده. أما من جهة المتن فقد أجيب عنه بأجوبة منها أن إذا تلخص لنا أن ممن أعل هذا الحديث الإمام أحمد والبيهقي والجوزجاني وظنا البخاري لكن ليس نصا. أما من جهة المتن فقد أجيب عنه بأجوبة منها، فهذا يجاب به عمن يقول كيف تضعف الحديث وقد أخرجه مسلم. نقول مسلم ليس معصوما وقد خالفه من هم أعلم منه، يعني الإمام أحمد أعلم من الإمام مسلم، فبالتالي صحيح أن الأمة تلقت صحيح في الجملة بالقبول، لكن هذا من الأحاديث التي انتقدت يعني عند بعض العلماء، ليس عند جميع العلماء، بعض العلماء يخالفون الإمام مسلم في صحته حتى من الأئمة المتقدمين. أما من جهة المتن فقد أجيب عنه بأجوبة منها، أولا أن الإمام أحمد قال عنه إنه شاذ مطرح، ومعناه أن العمل ليس عليه. وقال ابن عبد البر عن هذه الرواية لم يعرج عليها أحد من فقهاء الأمصار الحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام، وذكر ابن رجب إجماع الأمة على ترك العمل بها. يعني يقولون كيف الآن بعد هذا جيلا بعد جيل جيلا بعد جيل بعد الأزمان الأولى ما أخذ به العلماء المعتبرون، ما أخذ أحد من العلماء المعتبرين به اللهم إلا الظاهرية وهؤلاء. ثانيا أنه يترك احتمالات عديدة منها، وأظن أنني سمعت بس يحتاج إلى تحرير في ذهني أنني قرأت قديما أن ابن حزم يرى أنه لا يقع أصلا، كأنه ذكر عن ابن تيمية وغيره أو عن بعض الظاهرين، وهذا قول مخالف لهذا الحديث لأن هذا الحديث كان فيه إلزامه واحد. ثانيا أنه يطرق احتمالات عديدة منها أن يكون المراد بهذا الحديث أن الناس الآن سيتكلم عنه من جهة الدلالة، يقول حتى دلالته ليست صريحة، أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقعون طلقة واحدة ثم صاروا يتجرؤون ويطلقون ثلاثا، وهذا الاحتمال فيه ضعف لأن الروايات مصرحة بأنه طلاق الثلاث واحدة، ومنها لكن الاحتمال الثاني أقوى منه، ومنها أنه وارد في تكرير اللفظ لأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأول خلافة عمر كانت نياتهم صحيحة وقلوبهم سليمة، فيقصدون بالتكرار التأكيد للعدد، ولما فسدت نياتهم صارت إرادة التأكيد منهم غير مقبولة، فجعل عمر رضي الله عنه اللفظ على ظاهره وامضاه عليهم. يعني أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق نقول ماذا أردت، التأكيد أو يعني التأسيس، فيقول مثلا التأكيد فنقبل منه. هذا في الأول كان الناس نياتهم سليمة وصحابة أطهار، أما لما تتابعت تايع الناس وكذا صارت لا تقبل نياتهم وألزمهم عمر بوقوعه على ظاهره، قالوا هكذا يفسر هذا الحديث. وأظن أن ابن رجب ذكر هذا عن إسحاق الذي هو نظير الإمام أحمد يعني قرينه المجتهد، هذا كان له مذهب يقال له الإسحاقية من أئمة الأربعة الذين قرضت مذاهبهم، وهذا يدل على أن حتى مع أن إسحاق شديد الأخذ بالحديث وبظواهر الحديث أيضا لم يأخذ بظاهره وإنما يعني فسره بهذا. ثالثا أن الحديث محمول على غير المدخول بها بدليل رواية أبي داود من طريق أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ قال ابن عباس بلى، والروايات يفسر بعضها بعضا، فهذه الرواية تقيد تلك الرواية. وهذه الرواية وإن كان في إسنادها جهالة إلا أنه لاحظ أيوب عن غير واحد عن طاوس، أيوب وهو من هو؟ هو من الطبقة الخامسة متوفى سنة 31. إذن في الغالب أن شيوخه سيكونون من التابعين مثلا، لأنه هو نفسه تابع صغير، وحتى لو كان من أتباع التابعين الكبار الذين من أمثاله غير واحد تنجبر جهالتهم بعددهم. عن طاووس أن رجلا يقال له. إذن هذا النص فيه إشكالات كثيرة من حيث ثبوته، من حيث دلالته، من حيث تقييده في بعض الروايات. فقالوا ووجه التفريق بين ما قبل الدخول وما بعده أنه إذا كانت تتابع قبل الدخول بانت بالأولى، فتصادفها الطلقة التي بعدها وهي أجنبية فلا تقع عليها بخلاف ما بعد الدخول فإنها لا تبين بالأولى. كلام لطيف. يعني يقولون طيب ما الفرق بين مدخول بها وغير مدخول بها؟ يقولون لا، فالمدخول بها إذا قال لها أنت طالق مع السلامة خلاص خرجت، خرجت من العدة، لأنه ما في عدة، هو ما في عدة أصلا حتى تخرج منها. طيب فلما يقول أنت طالق كأنه يقابل امرأة في الشارع ويقول لها أنت طالق، خلاص أنت طالق. طيب ثلاثا، ثلاثا هذه في الهواء أصلا، لما قال أنت طالق وخاصة إذا كررها قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أول ما قال أنت طالق الأولى مع السلامة صارت أجنبية تماما عنه، فلما يقول أنت طالق الآن كأنه يطلق امرأة قبلها في الشارع ليس له بها أي صلة، وبالتالي لا تقع عليها طلقة ثانية ولا ثالثة، وبالتالي يجوز له أن يعقد عليها عقدا جديدا قبل زوج آخر. لماذا؟ لأن أصلا الطلقة الثانية والثالثة لم تصادف محلا، طلقها وهي أجنبية، فيجوز له أن يتزوجها. هذا وجه التفرقة بخلاف المدخول بها، فإنه إذا قال لا أنت طالق تكون في عدة منه في حكم الزوجة، ولهذا تلحقها الطلقة الثانية والثالثة عند هؤلاء. رابعا أن الحديث منسوخ، وذلك أن ابن عباس قد أفتى بوقوع الثلاث، فيشبه أن يكون ابن عباس قد علم شيئا نسخ هذا الحديث كما نقله البياقي عن الشافعي. يعني لا يمكن أن يكون ابن عباس يروي هذا الحديث ثم يخالفه من غير دليل يجعله يعتمد عليه ابن عباس، فنجعل هذا قرينة على أن ابن عباس علم شيئا ينسخه، وهذه أكثر الروايات عن ابن عباس. إذن لاحظ، إما أن يقال إنه شاذ عن ابن عباس أصلا، وإما أن يقال إنه منسوخ عند هؤلاء. هذا بعض ما وجه إلى الحديث، وقد ذكر الحافظ هذه الاعتراضات وقال قد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان، هكذا قال انتهى في فتح الباري، ولعله طلب منه هذا ردا على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه قبله وقد أشاع هذا القول ونشره، فكأن شخصا أراد من ابن حجر أن يبسط المسألة ليرد على هذا القول، وهذه مسألة اجتهادية كل يقول يعني بقوله. قال المعتبرون للثلاث واحدة إن الحديث ثابت، هذا الآن كلام الطرف الآخر الذين يرون الثلاث واحدة، إن الحديث ثابت والاستدلال به مستقيم بشقين، هو اعتبار الثلاث واحدة ثم إمضاؤها في عهد عمر. قال الشيخ أحمد شاكر إن الذي كان في زمن أبي بكر وأول خلافة عمر هو الحكم الأصلي الموافق للكتاب والسنة، وأن الذي عمله على إن وإن الذي عمله عمر بموافقة الصحابة ليس تغييرا للحكم الثابت، وإنما هو إلزام المتعجل بما التزم على سبيل العقوبة والتعزير في ظروف وملابسات استدعت ذلك في نظرهم ورأيهم، إلى آخر كلام انتهى. هذا معناها هو وجه توجيه كلام الصحابة وليس نسخا، لأن النسخ لا يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكل ما وجه إلى الحديث من مطاعم فإنه يمكن الجواب عنه كما يلي، عنها كما يلي: أما القول بشذوذ الحديث وتفرد طاووس بروايته فهذا مردود بأن طاووس ثقة، والتفرد من الثقات الأثبات غير قادح في الرواية، فإن هناك أحاديث تفرد بها من هو دون طاووس ولم يردها أحد من الأئمة، فهذا حديث عمر إنما العمل بالنيات حديث فرد، وقد أجمع العلماء على قبوله والعمل بمقتضاه، وقد قال الإمام مسلم للزهري نحو من 90 حديثا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد بأسانيد جياد انتهى. لكن هذا الكلام فيه إشكالان. الإشكال الأول أنه ماذا يقصد بحديث فرد؟ لا نقصد به الحديث الفرد الذي له شواهد ومعناه، فإنما الأعمال بالنيات لفظه فرد، لكن كم وكم عشرات الأحاديث التي تدل على معناه، بخلاف حديث ابن عباس هذا فلا يعرف حديث آخر يدل على معناه، وهذا يجعل فيه نوعا من الشذوذ والنكارة التي لا توجد في الأحاديث التي لفظها تفرد به لكن معناها شائع، وهذا لا يفرق فيه يعني كثير من الناس لا يفرقون بين هذا وهذا. ففرق بين حديث فرد لكن معناه شائع وذائع في السنة فهذا لا إشكال فيه، يعني كبير سواء ثبت أو لم يثبت أصلا معنى موجود، وبين حديث معناه تفرد به شخص في الدنيا لا يوجد، خاصة إذا كان في حكم مهم ماس الأهمية ويحتاجه الناس كما في هذا الحديث. الشيء الثاني، الإشكال الثاني، أنهم لم يقولوا فقط تفرد طاووس وإنما قالوا خالف، والمخالفة أشد من التفرد، لأنهم قالوا جميع الروايات عن ابن عباس غير رواية طاوس كأنه كان يفتي بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا، وهم يرون أن هذا رأيه وأن رأيه لا ينافي روايته، لكن هذا أيضا في إشكال، لأنه أصلا هذا يكمل القول بإعلاله، يعني هذه قرين على الإعلال. ثانيا، أما القول بأن العمل ليس عليه فهذا في نظر، فإنه قد روي عن بعض الصحابة أنهم عملوا بما دل عليه، فقد أفتى بمدلوله الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود رضي الله عنه. الذي أذكره أنا عن ابن مسعود خلاف هذا. على كل، لو نشط بعضكم لجمع هذه الآثار الأربعة عن الزبير وعبد الرحمن وعلي وابن مسعود لكان طيبا، حتى ننظر هل فعلا من الصحابة من قال بهذا أو لا، وهل يلزم من ثبوت الآثار عنهم أن صحة الحديث؟ لا يلزم، قد يكونون قالوه اجتهادا، كما أن من اجتهد فخالفهم أيضا وقال بوقوع ثلاثا اجتهد، فيكون بعد ذلك ينظر في الإش في الترجيح بين أقوالهم. بل قال ابن القيم كل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة فتوى أو إقرار أو سكوت، لكن هذا من ابن القيم رحمه الله بناء على صحة الحديث، إذا ضعف الحديث سقط هذا الكلام من أسه. هو يبني على ماذا؟ على أن الحديث قال إن ذا الطلاق الثلاث كان واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول كيف تقولون الإجماع والإجماع على خلافه زمن النبي وأبو بكر وعمر؟ نقول نعم هذا صحيح، هذا صحيح إذا ثبت الحديث، أما إذا ضعف الحديث سقط هذا الكلام، لأن هذا مبني على صحة الحديث وهم يضعفونها أصلا، فلا يرد عليهم هذا الكلام أصلا. أما قولهم لكن ابن القيم يرى صحة الحديث، كل يعني يبني على ما يرجحه في مسألة ثبوت الحديث، فحقيقة ثبوت الحديث هو مسألة يعني محورية في هذا الخلاف. ثالثا، أما قولهم إن المراد به أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات، فهذا مردود، لأن من لم يطلق إلا واحدة لا يقع عليه إلا واحدة في كل زمان ومكان في زمن عمر وما قبله وما بعد. فعلا هذا التفسير ضعيف جدا، يعني بعضهم قال هذا معناه أنهم كانوا يطلقون طلقة واحدة فلما جاز من عمر طلقوا ثلاثا فألزمهم به، فقالوا له هذا ما في يجعل الحديث لا فائدة له، إيش فائدة أن يقال الطلاق كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، فهو أصلا من لم يطلق إلا واحدة تلزمه واحدة زمن عمر بعد عمر، إذا ما في تغيير حصل. لكن قد يقال إنهم يقصدون أن هذا حدث مثل ما تتابع الناس في شرب الخمر وكانوا يجلدون 40 فزادهم عمر إلى 80 لما رأى الناس لا يرتدعون، فقد يقال هذا معناه أن الناس أصلا كانوا يطلقون واحدة والتزمون الحكم الشرعي، فلما خالفوا نزلت نازلة جديدة فقال عمر ماذا نفعل؟ قالوا ألزمهم. لكن الجواب عن هذا أنه وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من طلق ثلاثا كسيأتي في هذا. قال وأما قولهم إنه محمول على من أراد التأكيد، وهذا في الزمن الأول اللي هو أنت طالق، وهذا تأويل أقوى من الأول. قالوا فهذا تأويل لا يعتد به لأمرين، الأول أن نية التأكيد بالتكرار لا فرق فيها بين عهد عمر وغيره إلى يوم القيامة، فمن نوى بالتكرار التأكيد أو الإفهام لم يتعدد الطلاق بتعدده قولا واحدا لا في زمن عمر ولا قبله ولا بعده. يقول ما في فرق، لكن هذا أنا في رأيي وجه ضعيف، لأنه واضح أنهم ماذا يقصدون، يقصدون سد الذريعة وأنه لا يلتفت إلى نيتهم سدا للذريعة لا نسأل، كما أن كثيرا من الذرائع لا يسأل فيها عن النيات، مثلا بيع العينة وذريعة إلى الربا، الجمهور يمنعونه مطلقا، لا يقولون نسأله عن نيته، لا يقولون مجرد ما فعلها طيب يمكن هو وقع اتفاقا ما قصد التحايل على الربا، يقولون لا ما ننظر إلى نيته، نحن نقفل الباب على المجتمع كامل، ما نجعل كل واحد ماذا نويت، سيصير الناس يرابون ويقولون نوينا الخير، فإذا لا يمكن أن فنسد الذريعة، فإذا هذا الوجه يعني فيه نظر. الثاني أنه لو كان المعنى ما ذكر هؤلاء لم يستقم قول عمر أرى الناس قد استعجلوا، ولا قال أرى الناس قد تغيروا وفسدت نياتهم، فلا تقبل منهم دعوة التوكيد. يقولون يشكل عليه أنه قال قد استعجلوا، ما قال فسدت نياتهم أو قال يعني لا تكلم عن الاستعجال، معناه أنهم يريدون إنقاعها ثلاثة، والله أعلم. على أنه ثبت في الصحيحين أن عويمر العجلاني لما لعن زوجته طلقها ثلاثا بفم واحد، يعني في لفظ واحد، بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن إيقاع الطلاق الثلاث متعاقبة كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإن قال قائل كيف تقولون هذا؟ طيب إذا وقع لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه كما قال الشافعي، فالجواب أن هذا أصلا كان ملاعنا، والملاعن أصلا فرقة واقعة بين زوجة تطلق أو لم يطلق، فالفرقة هنا لا معنى لها، ولهذا والله أعلم لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما قال الإمام الشافعي. الإمام الشافعي طبعا أخذ من هذا الحديث أن طلاق الثلاث جائز أصلا مباح، خالف الجمهور، قال طلاق الثلاث هذا مباح، لا ترى أنه طلق ثلاثا وما قال له؟ وهو في الحقيقة عنده وجهة نظر، يعني قال حتى ولو كان شكليا فقط. لماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله كيف تطلق ثلاثا في لفظ واحد؟ سكت عنه. والجمهور يقولون هناك حديث آخر دل سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. رابعا، أما حمل الحديث على غير المدخول بها استنادا على رواية أبي داود إلى رواية أبي داود فهذا مردود، لأن رواية أبي داود ضعيفة لأنها عن أيوب السختياني عن غير واحد، وهذا صريح لأن من روى عنهم أيوب مجهول، وعلى فرض ثبوتها فإن ذلك، لكن قلنا قد تنجبر بتعددهم وتقدم طبقتهم، يعني يحتمل يعني فيها شبهة متعلقة. طيب، قال فإن ذكر غير المدخول بها من باب ذكر بعض أفراد العام بحكم العام، وهذا لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام بما يقتضي العام لا يقتضي التخصيص، هذا معروف في الأصول، لكن هذا فيه إشكال، هذا تقييد وليس، لأنه في نفس الحديث، لو كان حديثا آخر نعم، لكن هذا نفس الحديث نفس الرواية نفس سؤال أبي الصهباء لابن عباس، فهذا فيه إشكال حقيقة، التعامل معه بهذه الطريقة فيه إشكال، بل هو تقييد، فقول الجمهور لو ثبتت هذه الرواية أقوى. وأيضا فإن كلام ابن عباس هذا وارد على سؤال أبي الصهباء، وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها، فجواب ابن عباس لا مفهوم له كما في علم الأصول. هذا أيضا فيه نظر، لأننا قلنا هذا نفس الحديث، نعم لو كان حديثا آخر معلش، أما لو كان ابن عباس يعني يسأل عن المدخول بها، فكونه هل السؤال ما جاء جوابا عن السؤال لا يعتبر مفهومه، هذا مع أنه قد ينازع فيه، لكن قد يقال ابن عباس يقول له قبل الدخول وبعد الدخول لا فرق. يعني لو واحد قال لك الآن رأيت يا شيخ لو أن إنسانا تعمد فتطهر وصلى بغير طهارة متعمدا هل صلاته باطلة؟ فأنت يمكن أن تقول نعم، لكن الأولى في البيان أن تقول له سواء تعمد أو نسي فصلاته باطلة، إنما الفرق في الإثم، يعني قولك متعمدا لا دور له في الجواب، مثل ما قال لهم الذين في البحر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء البحر، قالوا نكون في ماء قليل ومعنا ماء قليل وإن توضأنا بعطشنا وكذا، هل فنتوضأ بماء البحر؟ لو قال لهم نعم لفهم أنه مختص بهذا السياق، فما قال لهم نعم، لا قال هو الطهور ماؤه، يعني في كل حال، فهذا هو كمال البيان في الحقيقة، وأصلا هو نفس الحديث كما قلنا، يعني هذا يشكل عن هذا، فجواب ابن القيم هنا حال إليه فيه إشكال يعني. وأما قولهم بأن الحديث منسوخ فهو مردود أيضا، فإن ابن عباس رضي الله عنه قد أفتى بوفاق هذا الحديث يعني في بعض الروايات عنه، وإن كان المشهور عنه أن طلاق الثلاث يعني اعتراف هذا بأن مشهور عن ابن عباس أنه يوقع الطلاق الثلاث، لكن هذا لا يبطل دلالة الحديث، فإن العبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه، أن قلنا أخذ بالحديث المرفوع أما رأيه فهو يخص. لكن الشيخ هنا علق تعليقا نفيسا قال هذه القاعدة ليست على إطلاقها، فهي عند الأصولين عند الحنفية على هذا التقرير، أما عند المحدثين فإنهم يرون أن مخالفة الراوي لما روى علة، ومنهجهم فيها كمنهجهم في سائر العلل، فكل مخالفة لا نظر مستقل، يعني يقولون ليس فقط ينظرون إليه بظاهرية أن العبرة بما روى، لا يقولون لما يكون حديث فيه شك في علاله فهذا من قرائن الإعلال وأنه غير ثابت. طيب، قال ثم كيف ينسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد وفتواه، بل كيف يبقى المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أول عهد أبي عمر يعملون بشيء قد أبطل الله حكمه ونسخه، وهذا فعلا فيه إشكال كونه يقول إنه منسوخ كيف عملوا به، ولهذا هذا بناء على ثبوت الحديث، أما إذا سقط الحديث سقط هذا الكلام. ثم إن دعوى النسخ تتوقف صحتها على قبول ثبوت معارض مقاوم متأخر، فأين هذا؟ هم يقولون قليلا، لكن القول بالنسخ فيه إشكال، الأولى إما أن يقال بعدم ثبوت الحديث أو بتقييده للجمهور يعني وما إلى ذلك. وللمازري في المعلم كلام جيد في رد دعوى النسخ تحسن مراجعته، مع أنه مالكي من أئمة المالكية، لكن يقول رد دعوى النسخ، فعلا القول بالنسخ فيه ضعف، إنما القول بالنسبة للجمهور الأقوى هو إما أن يقال الحديث دلالته غير صريحة أو ثبوته لا يصح مثلا، أو أنه يقيد برواية أيوب عن غير واحد ونحو هذا، أما القول بالنسخ فيه إشكال. والذي يظهر والله أعلم، هذا ترجيح الشيخ ختم به هذا الحديث، أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في اعتبار الثلاث واحدة حديث معلول، رده كبار الأئمة لتفرد طاووس ومخالفته لفتوى ابن عباس رضي الله عنهما في أن الثلاث تحسب ثلاثا، هذا من الناحية العلمية، أما من ناحية التطبيق العملي على الوقائع فالمسألة مرجعة لاجتهاد القاضي والله تعالى أعلم، معروف أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، هذا من القواعد، فإن كان القاضي يرى وقوعه ثلاثا حكم بذلك، وإن كان يرى وقوعه واحد حكم بذلك ويرفع حكمه الخلاف، بمعنى أنه لا يأتي قاضي آخر فينقض، عندنا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فلا يأتي قاضي بعده يقول أنا سأنقض حكم هذا القاضي لأنني أرى خلاف رأي، لا، لأنه رأي معتبر، كلاهما رأي معتبر، فيكون مرجع فيه لاجتهاد القاضي. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك.